شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. فهذا الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الفتوى في الشريعة الإسلامية لمعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، والتي تقام في رحاب المسجد الحرام. فليتفضل معاليه مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكنا قد تحدثنا بالأمس من أن الفتوى الصحيحة المحكمة تحتاج إلى أمرين: الأول أهلية المفتي، بأن يتأهل المفتي، والأمر الثاني أن تجري الفتوى على سنن الاستنباط الصحيح وفق المنهج العلمي المأثور عن سلفنا الصالح. وقد تحدثنا بالأمس فيما يتعلق بشروط المفتي وصفات المفتي، ووعدنا بأن نتحدث هذا اليوم عن آداب المفتي. والآداب جمع أدب، الآداب في اللغة جمع أدب، والأدب الظرف وحسن التناول. وقال ابن حجر: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. ويمكن أن تعرف آداب المفتي بأنها ما يأخذ به المفتي نفسه من الأخلاق والأحكام التي تضبط أمور الفتوى وتحفظ المفتي من الزيغ والميل، فهي مجموعة من القواعد تعينه على أداء مهمته في الفتوى. ربما برز سؤال: ما الفرق بين الصفات وبين الآداب؟ فنقول في ذلك بأن الصفات هي مركوزة في النفوس وتصقلها التجارب، وأما ما يتعلق بالآداب فهي مسلك يسلكه المفتي يقيه من بل يعينه على الإصابة في الجواب. وقد تتداخل الصفات والأداب أحيانا، كما في الفهم مثلا، فهو يعتبر ركيزة، ومن كان بليدا سيء الفهم فلا يصلح الفتوى، وهو يعتبر أيضا مسلك، لأنه حتى إذا أوتي الفهم فلا بد من التفهم، بمعنى التأمل والتروي في المعاني والصور التي تعرض أمامه. وننطلق إلى بيان هذه الآداب، أعني آداب المفتي التي نتحدث عنه. وأول ما يبرز من هذه الآداب الإخلاص، وتقوى الله عز وجل ومراقبته. فالإخلاص أساس كل عمل، كيف لا؟ والفتوى عبادة لله عز وجل، بها يرجو المفتي القرب عند الله عز وجل، ولا يقبل عمل بلا نية. وفيها أيضا نفع للمسلمين ممن يستفيدون من هذا المفتي، فيخلص لله عز وجل في القيام بهذه المهمة وفي نفع إخوانه المسلمين. وأن يكون موصوفاً ومتأدباً بآداب التقوى، قائماً بالمأمور، مجتنباً المحظور، متخلقاً بأخلاق الإسلام، فإن ذلك ولا شك فيه إعانة له على أداء مهمته العظيمة وهي الفتوى. والله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهكذا مراقبة الله عز وجل بأن يكون حينما بأن يكون الله عز وجل أمام عينيه حينما يؤدي هذه الفتوى، ويراقبه في أن تكون الفتوى محكمة مستوفية للأصول الشرعية لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، ويضع بين نصب عينيه أن ثم جنة ونار، وأن الميل في الفتوى أو الحيدة بها عن المنهج الشرعي زلله خطير وعظيم عليه في الدار الآخرة، وكذلك القيام بحقها وحقيقتها أجره عظيم عند الله عز وجل. فإذا اتصف وتأدب المفتي بهذا الأدب من الإخلاص وتقوى الله عز وجل ومراقبته، فإنه حري به أن يقوم بهذه المهمة العظيمة وأن يعان على أدائها بإذن الله عز وجل. وهكذا أيضا من الصفات التي يجب أن بل الآداب التي يجب أن تتوفر في المفتي حسن الأسوة، بأن يكون متأسيا في أفعاله بهدي كتاب الله عز وجل وفي بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل بين عينين استقلاله في أداء وظيفته. فإذا أراد أن يصدر الفتوى فلا يخاف من كبير ولا صغير، ولا يراعي كبيرا لكبره ولا صغيرا ربما لأجل كما يقال أن يرحمه بما يخالف هدي الله عز وجل، بل يسلك جادة الحق والصواب. وقد كان هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذه هي ابنته، فلم يكن ثم مراعاة لها، بل يقول الحق ولو كان على أقرب أقربائه. وهكذا صلى الله عليه وسلم حينما نهى ووضع دماء الجاهلية كما في خطبته في يوم عرفة قال: إن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وقال أيضا لما وضع ربا الجاهلية قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ومن بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في فتاويهم لا يخافون إلا الله، مستقلون فيها يؤدونها على الوجه الواجب المرضي، وسار على ذلك من كان بعدهم من أئمة الإسلام. وهكذا من آداب الفتوى المشورة أو الشورى حينما يقع الإشكال، فإن من مسائل الفتوى ما يقع فيها الاعتياص، إما لتعارض وغموض وقائعها أو للبس في الدليل أو للالتباس في انطباق الدليل على هذه الواقعة. متى ما عرض شيء من ذلك للمفتي فعليه أن يسعى إلى الاستشارة لحل ما أشكل عليه وفك ما أعضل عنده، وأن يستشير من يثق به برأي من أهل العلم والدين والعقل والخبرة، فيشاور من كمل عقله واستنارت بالتقوى والتجربة بصيرته، ومن يكون ناصحا سليما مما يشغل فكره من هم وغيره بعيدا عما يؤثر فيه من الأغراض والأهواء، وأن يحذر من مشاورة مشغول الفكر أو من له غرض يتابعه أو هوى يصده. والشورى ولا شك أصل شرعي، وقد قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. وعن الشعبي رضي الله عنه قال: من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير. والمشورة ولا شك لا خلاف في استحبابها كما يقول ابن قدامة في المغني، وحقق بعض الشافعية فقال: تجب مع الإشكال وإلا فتستحب. وهذا التفصيل ظاهر، لأن المرأة المسلم لا يعدم أن يستفيد ممن هم دونه من تلامذته، وقد يوجد في الجدول ما لا يوجد في النهر، فكيف بمن هم مثله أو فوقه؟ فلا يتأبى المفتي حينما يتعرض للإشكال أو لمعضلات الوقائع أن يستشير وأن يستفيد من إخوانه طلبة العلم. كذلك من آداب المفتي النفاذ في الفتوى، المراد بها إمضاء المفتي الفتوى عند ظهور الواقعة وعند ظهور حكمها، فلا يتردد ويأخذه التردد، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، إما لأن تركيبه هكذا، يعني بعض الناس حتى ولو اتضع له الأمر ما يحب الإقدام على الأمور، فمثل هذا لا يصلح أن يكون مفتيا. وربما كان تردده في ذلك قلة علمه، أو ربما كان ضعف عزمه فيتردد، وربما أداه ذلك إلى الترويج على السائل، فإذا سئل في المسألة قال: فيها قولان، ثم ماذا؟ هل أفتى هذا؟ إنه لم يفتي بشيء، غاية ما عمله أنه أوقع السائل في الحيرة والتردد، والسائل حاجته ناجزة، يحتاج إلى فتوى محكمة ظاهرة واضحة يقررها المفتي ويفهمه إياها حتى يسعى إلى تطبيقها. وأما أن يتلفظ بكلام عام فيه شيء من الغموض أو شيء من التمويه والتردد، فهذا حقيقته لم يفتي بشيء. وهكذا مثاله لو سئل عن مسألة فرضية فأفتاه: تقسم على هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ وجاءك يستفسر منك ويستفتي منك عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فإذا سأل عنها فعليك أن تبينها له وأن تضع النقاط على الحروف، والحذر من التمويه أو التردد الذي سببه ضعف العزم أو حتى ضعف العلم على نحو ما بينا سابقا. كذلك من آداب المفتي الإنصاف وترك الميل، بأن يكون منصفا لا يميل إلى المستفتي لغرض من الأغراض ولا يتابعه في هواه، وإذا ازدحم عنده المستفتون فإنه يقدم الأول فالأول، فكل ذلك من العدل والإنصاف وترك الميل. ومن الميل وترك الإنصاف أن المفتي إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو خداع أن يعين المستفتي على ذلك. وكذا من الميل وترك الإنصاف أن المفتي يكتب للمستفتي ما له من الحق ولا يذكر ما عليه من الحق، بل الواجب حينما يستفتيه ويكون في المسألة تفصيل فيها حق له وحق عليه أن يبين في الفتوى ما له من الحق وما عليه من الحق حتى يكون ذلك ظاهرا جليا ولا يقتصر على أحد الطرفين مراعاة للمستفتي. وهكذا من الإنصاف وترك الميل ألا يتعصب المفتي لرأيه وفتواه حينما يظهر فيها خطأ، بل يسارع إلى استدراك ذلك غير متهيب من أحد اللوم أو اتهاما بضعف أو جهل، بل منشده الحق يطلبه حيثما كان ويتجه معه أينما اتجه. وفي خطاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يمنعنك قضاء قضيت بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وقبل ذلك حديث المصطفى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد. ولا شك أن الفتوى التي فيها خطأ هي من الإحداث في الدين، فيجب المسارعة إلى استدراك ذلك ما أمكن، وأن يحاول معالجة ذلك بإعلان الخطأ، وإن كان يعرف المستفتي ويستطيع أن يتوصل إليه يبلغه بالخطأ في الفتوى ووجه الصواب الذي ظهر له فيها. كذلك من آداب المستفتي أنه إذا أراد الاستفتاء وافتتاح مجلسه أن يستعين على ذلك بالله عز وجل، وأن لا ينسى نفسه بالثناء على الله عز وجل والدعاء لنفسه بأن يلهمه الحق والصواب، وأن يعينه على الإجابة على الأسئلة. فكل ذلك من الأدب الذي ينبغي للمفتي ألا يفرط فيه. ومن ذلك ما ورد من بعضهم ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا لو دعا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من بيته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وغير ذلك مما هو مناسب للحال في مثل هذا المقام. كذلك من آداب الفتوى الصبر، والمراد به التجلد، حسن الاحتمال على ما يلاقيه من التعب والعوائق مع الهدوء والإطمئنان وتحمل الأذى في سبيل أداء هذه المهمة العظيمة. فلا شك أن الفتوى مسؤولية عظيمة، والإنسان يؤدي حكم الشرع لمن سأله عنه، فعليه أن يتحمل في ذلك ما يجده من مصاعب وما يجده من مشاق. ولا شك أن الذي يتعرض لحاجات الناس لا يسلم مما يستوجبه الصبر، فقد يجد منهم تعنتا، وربما بعض السفهاء لقبه ببعض الألقاب السيئة أو تطاول عليه، فيقابل ذلك كله بالصبر والأناة والتحمل. وهكذا قد يجد من المستفتين من يصعب عليه عرض سؤاله فيتأنى به ويطلب منه الإعادة المرة بعد الأخرى حتى يتضح له السؤال جيدا. ومن الآداب أيضا آداب المفتي المحافظة على أسرار المستفتي، فالسائل عند عرض سؤاله على المفتي ومناقشة المفتي ومباحثته له عن وقائع الفتوى قد يستخرج منه أمورا كثيرة، بعضها يعد من الأسرار، وهذه الأسرار منها ما تستدعي المحافظة عليه الستر على السائل، فليس كل ما يذكره السائل من الأسرار يبادر المفتي إلى نشره أو يستبيح نشره، لا، هذه أسرار ينبغي المحافظة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك نقل ابن حجر رحمه الله عن ابن بطال قوله: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح إذا كان على صاحبه منه مضرة، سواء كانت هذه المضرة في عرضه أو في غيره. وهكذا من الأسرار أيضا ما يكون فيه ضرر على عموم المسلمين بإشاعة الفاحشة بين المسلمين، تهوين المعصية عليهم، فهنا أيضا واجب على المفتي ألا ينشر مثل هذه الأسرار التي تهون أمر المعاصي أو تسعى إلى نشرها بين المسلمين. الله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا من الآداب التي على المفتي التحلي بها الرفق وحسن التعامل. الرفق وحسن التعامل هو من الخصال الحميدة والآداب المجيدة التي ينبغي للمسلم كائنا من كان أن يتحلى بها. فكيف بالمفتي في مجال أداء عمله؟ إن ذلك من الحق المؤكد عليه، فيرفق بالمستفتين ويعاملهم المعاملة اللائقة الكريمة. ومن ذلك مثلا أن يرد السلام على من سلم، ومن ذلك أيضا صيانة لسانه عن بذيء الكلام وعن فاحشه وعن السباب والسخرية بمن يعامله. ولا شك أن الرفق أمر مطلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا يؤكد هذا الأدب الذي قلنا أن المفتي عليه أن يتحلى بالرفق وحسن التعامل. ومن ذلك أيضا من الأدلة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء هم رعاة الإبل، والحطمة والذي يسوقها بعنف بحيث يؤذي بعضها بعضا أو يهلكه، وهذا تمثيل. فنقول: من شر الناس الحطمة، الذي يؤذي الآخرين بما يعود بالجرح عليهم في مشاعرهم أو في أبدانهم. فعلى المفتي التحلي بهذا الأدب الذي ذكرنا. وهكذا من آداب الفتوى اجتناب المفتي ما يغير حاله. فالمطلوب من المفتي حينما يقوم بالفتوى أن يكون ذهنه صافيا خاليا من المهوشات التي تكدره وتصرفه عن الفهم الصحيح، لأن المفتي في حاجة إلى عند الفتوى إلى الفهم. لا يمكن أن يفتي حتى يفهم وقائع الفتوى جيدا، ويفهم النص الذي يطبقه على الواقع جيدا، ويفهم أيضا مقابلة مفردات النص بمفردات الواقعة، ويحسن تحقيق مناطها. وكل ذلك ولا شك يحتاج لما ذكرنا من صفاء الذهن. لذا وجب على المفتي أن يبتعد عن كل ما يؤثر على فهمه، سواء كان ذلك بغضب، وهذا هو عمدة الباب. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب للقاضي حينما يقضي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. والمفتي مثله، يبتعد عن كل ما يؤثر على حسن فهمه وتدبره لواقعة الفتوى وللنص الذي يراد أن يطبق عليها. وهذا يندرج، عن النهي عن الغضب يندرج في كل ما يشوش على ذلك وألحق به العلماء، وإذا كان يدافعه الأخبثان أو كان في حال جوع شديد أو شبع مفرط أو حر شديد أو برد شديد أو في حال مرض مؤلم أو في حال هم وغم، كل ذلك مما يمنع منافذ الفهم الصحيح، فوجب على المفتي أن يبتعد عن ذلك عند ما يريد أن يفتي. وذكر بعضهم أيضا أنه إذا كان الشخص بينه وبين آخر عداوة فعليه أن يبتعد في فتياه، لأنه ربما حمله ذلك على أن يذكر في حاله من الفتوى ما لا يليه. هذا ما ذهب إليه الإمام الماوردي، فهو يقول إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما معاندا، ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته، ولهذا القول قوة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.